بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند الكلام على حكم أهل التأويل. قال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ وهذا الفصل الذي سيذكر فيه هذا الكلام ويذكر فيه موانع التكفير من الفصول المهمة في هذا الكتاب، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن التأويل مانع من التكفير. العلماء أجمعوا أن التأويل مانع من التكفير، فقد يصدر عن عالم أو شخص كلام ويكون الحامل له على ذلك أنه تأول بعض النصوص بعض الأدلة، ويكون الخطأ ظاهرا لكن عرضت له شبهة، عرض له دليل آخر، سمع فتوى لبعض العلماء، ومن باب أولى الحاكم الذي يأتي من يتملق له من علماء السوء ويحسن له ما هو عليه من الباطل وما هو عليه من الانحراف، فإن كثيرا من أولئك الذين ربما باعوا آخرتهم بدنياهم، أو منهم من باع آخرته بدنياه، لا أهم له إلا أن يبرر للحاكم ما يفعل، يأتيه بأدلة، يأتيه بكلام لبعض أهل العلم، يتلمس له الأعذار والرخص ويبرر له ويفتح له باب المصالح على مصراعيه وما أشبه ذلك، فيقع من يقع في طوام وبلايا ورزايا عظام، ويقول: قد أفتاني العلماء وقال لي وقال، مع أن الحاكم الذي يخاف الله عز وجل ويراقبه ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى يحرص على أن لا يسأل إلا من يخاف الله ومن يراقب الله ومن يغلب على ظنه أنه لا يجامله في دين الله عز وجل، وأنه ينصح له، وأنه لا يغره بالثناء الكاذب، لأنه إذا قرب من يفتيه على هواه ومن يجيبه بكل مسألة بحسب ما يشتهيه، لا شك أن هذا تفريط عظيم. والمطلوب أن يتحرز الشخص لا سيما الذي يوليه الله عز وجل أمور المسلمين، لأن مسؤوليته عظيمة والله عز وجل سائله عما استرعاه. لكن يبقى معنا: هل نحكم بالكفر على من صدر منه الكفر قولا أو فعلا هكذا بإطلاق؟ الجواب لا. هل يحكم على أهل البدع مع أن لازم البدعة التكفير، لأن لازم البدعة أن هذا المبتدع رأى أن الدين ناقص واستدرك، لازم البدعة الاستدراك على شريعة الله وعلى ما جاء به محمد بن عبد الله، لأن هذا الذي أحدث في دين الله معنى أنه جاء بشيء زائد على الدين، زائد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله، أن الدين ناقص في هذا الباب هو يريد أن يكمله. لو اعتقد ذلك لكفر، لكن هو ما يعتقد هذا، يرى أن هذا لصالح الناس وأن هذا ينفع وأن الله عز وجل يحبه ويرضاه. ولذلك العلماء لم يكفروا المعتزلة مع شناعة قولهم، ولم يكفروا المرجئة مع شناعة قولهم. المعتزلة نفوا صفات الله وقالوا بالقدر، وأن العبد خلق فعله بنفسه، فجعلوا مع الله خالقا. وهكذا أيضا قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وأمور كثيرة مخالفة لشريعة الله عز وجل ودين الله. ومع ذلك فإن العلماء لم يحكموا عليهم بالكفر بسبب ذلك لوجود التأويل. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. طيب، لو قال قائل: لماذا ما ذكر التبديع عندك يا شيخ جميل؟ لأن البدعة تدخل تحت الفسق، لأن الفسق ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: فسق شهوة وفسق شبهة. فسق الشبهة الذي هو الابتداع، والشهوة كالزنا، السرقة، شرب الخمر ونحو ذلك. فلذلك المصنف لما قال التكفير والتفسيق، التبديع داخل تحت التفسيق. فما يأتي إنسان ويقول: لا، التبديع يصح التسرع فيه، وأن يقول الإنسان فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان كذا، فلان كذا. لا، أنت ستلقى الله عز وجل بوبال تلك الأحكام إذا حكمت على الناس بالظن، وحكمت عليهم بالهوى، وحكمت عليهم بالجهل، وجعلت هذه الأحكام تصفية حسابات بينك وبين خصومك، تتستر بالغير على دين الله، والجرح والتعديل، والولاء والبراء وغير ذلك. وحقيقة الأمر إنما هو الانتصار للنفس عياذا بالله. على كل حال، التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد إلا ببينة. لا تحكم على أحد بكفر ولا فسق إلا ببينة وبرهان. ثم يلزم كما سيأتي، إذا كان القول كفرا أو العمل كفرا أو فسقا، ما ننزل الحكم العام على الشخص المعين إلا إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. قد يكون هذا الشخص قال كلمة الكفر لكنه ليس بكافر، عمل عملا كفريا لكنه ليس بكافر، لأنه جاهل أو مخطئ أو مكره أو متأول له عذر، فيحتاج أن تقام عليه الحجة الرسالية. فالله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الفصل من أهم الفصول. ولذلك قال: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله ورسوله. أي أن الحكم بالتكفير والتفسيق حكم شرعي مرده إلى الكتاب والسنة، ليس إلى آراء الناس وأهوائهم وعواطفهم وحماساتهم. الإنسان قد ينفعل، يرى منكرا يستعظمه، فيحكم بحكم عظيم ربما أوبقه. وغير خاف عنا جميعا حديث أبي هريرة في الذي قال لرجل راه على ذنب: اتق الله. فقال: إليك عني. في المرة الثانية يذكره بالله. في الثالثة قال: إليك عني، أبعثت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فحينئذ لما قال هذه المقالة العظيمة قبضهم الله عز وجل، وقال لذلك الذي قال والله لا يغفر الله لك: أكنت بعالما أم على ما في يدي قادرا غفرت له وأحبطت عملك؟ قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. فانتبه، لا تتعجل، لا تحجر رحمة الله، لا تقول فلان هذا ميؤوس منه، قد يأتي يوم من الأيام ويكون أحسن حالا مني ومنك، ونكون عياذا بالله أسوأ منه. فالأمور بيد الله والقلوب بيد الله. بعض الناس ربما تنظر إليه نظرة ازدراء واحتقار وهو خير عند الله منك، قد يكون عنده بعض الذنوب الظاهرة وبعض المعاصي الظاهرة، لكن عندنا معاصي باطنة أعظم وأكبر، ومن رحمة الله أنه سترها، وبما أنه سترها يجب علينا أن نبادر بالتوبة النصوح من تلك الذنوب، وهلا نغتر وهلا نعجب بأنفسنا وأعمالنا وأقوالنا. فالله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فلذلك الحذر من التكفير والتفسيق أمر مهم. وقد كان بعض العلماء يقول: لأن أحكم على 99 بالإسلام خطأ أهون من أن أحكم على واحد فقط بالكفر خطأ. وبعضهم يقول: لأن أخطئ في العفو أهون من أن أخطئ في العقوبة، لأن يكون الخطأ في العفو أهون من أن يكون الخطأ في العقوبة. فطالب العلم لا بد أن يتورع، لا بد أن يتأنى. ما تتورع في ثوبك ثوب قصير، وتتورع بالسواك، وتتورع بالطعام والشراب، وما تتورع عن أعراض الناس، ما تتورع عن أعراض العلماء، الطعن فيهم، الكلام عليهم، تحذير منهم، إشاعة زللهم وخطائهم، وتنفير الناس عنهم، وما أشبه ذلك. يجب على الإنسان أن يتورع غاية الورع، أن يتقي الله، لأنه يصد عن دين الله وعن سبيل الله بأقواله وأعماله عند أن ينفر عن العلماء. لأنه ليست مسألة فلان بن فلان، ليس الكلام على هذا العالم لأنه فلان بن فلان، لكن لما يحمله من العلم والشرع، والناس إن نفروا منه نفروا عما يحمله من الخير وما يحمله من العلم. ومن البديل؟ إلى من يذهب الناس ومن يسألون وممن يتعلمون؟ إذا أسقطنا المراجع والعلماء وبقي للناس رؤوس جهال عياذا بالله. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.